نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. تقول حدث وأن حصل بينها وبين زوجها شيخ جماع، تقول دفع الكفارة للجمعيات الخيرية. جماع هذا جماع إيه؟ جماع في رمضان. نهار رمضان. إيه في نهار رمضان. يجب عليهما أن نصوم شهرين متتابعين. نعم. ولا يجزئ الإطعام ما دام قادرين على الصيام. وإذا كنا غير قادرين. وإذا كانوا غير قادرين تقول الشيخ.